والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيده. هذا نموذج من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تغليب جانب التخويف، لأن الناس يميلون بطبيعة نفوسهم إلى التسهيل والتيسير، وكثيرا ما يفهم التيسير والتسهيل يعني فهما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وإذا كان هناك حديث فكثيرا ما يفهم على غير المراد قائله، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بل إننا نرى كثيرا من المتحدثين يبتر النصوص. على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في صحيح البخاري: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسر ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فنرى كثيرا من المتحدثين على اختلاف يعني انتماءاتهم ودرجاتهم ويعني وتفاوتهم في الخير والفضل، كثيرا ما يأتون بجزء من الحديث. كثيرا ما نسمع: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذا يعد بترا للنصوص الشرعية، وعلى فكرة مسألة بتر النصوص الشرعية يعني تحتاج إلى فصل مستقل، يعني جلسة مستقلة. إنما هذا مثال. طبعا كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بكماله يحفظ من الفهم الخاطئ أو الفهم السيء. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم زادت الأمر إيضاحا فقالت: فإن كان إثما ما لم يكن، ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن أيسرهما، ما لم يكن أيسرهما إثما. فإن كان إثما أي فإن كان أيسرهما إثما كان أبعد الناس عنه. عن ماذا؟ عن أيسرهما. فهذا كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بكماله وتمامه، لا يصلح بطر شيء منه. ولذلك تقدم استنباط فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم عن مسألة رمي الجمرات، فأتى بهذا الحديث وقال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الأيسر في رمي الجمرات أن تكون قبل الزواج، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيسر إلى الأعسر علم من هذا الاختيار أن هذا الأيسر لا يجوز. وهذا استنباط عالم يعني نرجو له يعني الفوز والفلاح. طبعا هذه المسألة من المسائل اللي تكلم فيها الدكاترة والمشايخ، منهم من تكلم يعني برأيه، قال: أرى من يصل الدين أن يفعل كذا وكذا وكذا، وهذا يعني قد يكون من الإحسان. ومنهم من بحث وأتى بنصوص وقواعد أصولية وضوابط فقهية ليستخرج منها توسيع وقت الجمرات. سبحان الله، أحيانا نرى العمل، نرى نسأل الله السلامة عمل قلوب. التوسيع وسع الله تبارك وتعالى، ولكن نجد العمى في تضييق ما وسعه الله. يعني لو سألنا، لو بحثنا في هذه المسألة، وقت الجمرات بعد اليوم العاشر، يعني طبعا في اليوم الأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، يبدأ من بعد الزوال، ينتهي متى؟ نصف الليل. يعني طب وما الدليل؟ يعني ينتهي متى؟ ينتهي ينتهي نصف الليل، انت يسر، ولكن يعني ان ذهبت مثلا بعد الزوال فوجدت زحاما فلم اتمكن من الرمي الا الفجر، ماذا افعل؟ ماذا علي؟ يعني لو واحد ذهب بعد الزوال فعلى ما جه عليه الضوء رمى بعد الفجر ثاني يوم، ماذا علي؟ ولو قلنا يمتد من الزوال الى نصف الليل، الى ثلث الليل، الى الليل، الى اول الليل، هذه ساعه. فسبحان الله، الانسان دائما يتذكر قصه ابينا عليه السلام لما قالوا قال له ايه الشجره والجنه دي كلها اهو. طب يعني سبحان الله، قبل الزوال قد ايه؟ كم ساعه؟ بعد الزوال كم ساعه؟ هذا الاتساع أفلوه. وسبحان الله، قرأنا في بعض الأبحاث كأن هؤلاء الباحثين خيل إليهم إن وقت الرمي من بعد الزوال إلى حين العصر، يعني العصر ينتهي الرمي. طبعا لو تكلمنا في مسألة برضو الذبح والأضاحي، والحكومة السعودية لما كانت بتنفق 25 مليون ريال على التخلص من الأضاحي، وبعد كده خطأ تخلصوا منه بماذا؟ بخطأ، خطأ اللي هو رمي الذبائح، تخلصوا منه بخطأ وهو عدم الذبح، أو يعني عدم الأكل من الذبيحة، أو دفع الفلوس في البنك، أو كما سمعنا في الإذاعات. والحقيقة إن نحن في زمان، يعني يا ريت بعض الإخوة يعني وفقهم الله تبارك وتعالى يعملوا بحث بعنوان حسناتنا سيئات. كثير من الأمور اللي يتباهى بها المحسنون والعلماء والدعاة والمسؤولون، لو فحصناها فحصا شرعيا نراها، نسأل الله العافية، في ميزان السيئات. تسمع الإذاعات وعلى رأسها الإذاعة السعودية تتباهى بأن لحوم الهدي ستوزع على 37 دولة إسلامية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هدم لشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. ما الحل؟ لا، دي علشان ما تاخدش الجلسة، بس خد بالك، ده شيء، ده رزق ربنا سبحانه وتعالى جعله لناس في هذه البلد، في الحرم، هدي يبلغ الكعبة، سكان الحرم، واللي عليه دم هيذبح ذبيحة فين؟ في الحرم. يعني الوقت لو أي حد عمل عمرة أو حج وجه بيجي يسألنا مسألة، فبنقول له والله إذا أنت كده عليك دم، طب الحل إيه؟ الحل أي حد هناك ابعت له فلوس أو اتصل به يشتري ذبيحة ويطعمها لأهل الحرم. أهل الحرم هو، لا ده الحرم ما شاء الله، خدوا بالكم، الناس يعني بيضيقوا ما وسعه الله زمانا ومكانا. الذبح يوم 10 طول النهار، وليلة 11 طول الليل، ويوم 11 طول النهار، وليلة 12 طول الليل، يعني متسع من أول اليوم العاشر إلى عصر اليوم الرابع على الراجح، علشان بس في مسألة بين بعض العلماء اللي هي مسألة أيام التشريق تنتهي الثالث ولا الرابع، إنما على الراجح إن أيام التشريق تنتهي رابع أيام العيد آخر النهار العصر، سبحان الله. والمكان الحرم مش منى، حتى أخ الحاج السند وقال لي بعد ما تعبنا التعب ده وجدنا فيه منحر في مكة، ما كانوش الناس يعرفوا إن بقى إن فيه منحر موجود في مكة، ده حوالي 50 بلد داخل حدود الحرم وفيهم فقراء من جميع أنحاء العالم، يعني سبحان الله مقاطيع، ده رزقهم. ولكن حسنات نسأل الله العافية هي في الواقع إذا فحصت، والإشكال الكبير إن يعني الإنسان يعمل حسنة ويجي يوم القيامة تعرض الأعمال فأين يراها؟ نسأل الله العافية في ميزان السيئات. طبعا يعني ده أمر يطول، ولكن يعني نسأل الله أن يعني أن يحفظنا بحفظ منه. طبعا لو تكلمنا عن المشاريع الإسلامية وعن المجمعات وعن الجمعيات وعن التبرعات وعن الإنفاقات هنجد من يعني هذا الباب كثير لو حد بقى ربنا يفتح عليه ويبحث هذا الأمر. يعني حسنات في الظاهر يعني منكرات، وربما تصل إلى عظائم الأمور في الباطن وفي الحقيقة. طب خلي ده بقى علشان بقول لحضرتك ما تاخدش المجلس، خليها ولو يعني إيه تبقى خارج الموضوع إن شاء الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق بأن الخطيب ينبغي ألا يتوسع في ذكر الرخص، ويورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في ترجمة الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخوف والرجاء لئلا يقمط أحد ولا يتكل. قال: وليكن التخويف أكثر، لأن النفوس إليه أحوج لميلها إلى الرجاء والراحة والاتكال وإهمال بعض الأعمال. طبعا يا إخوة، يعني كون الإنسان يكون بيلقي موعظة ويضع نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني زي ما بنسمع داعية خمس نجوم ولا ثلاث نجوم ولا أسلوب كوميديا وما إلى ذلك، نسأل الله العافية. لذلك التحذير، كل التحذير من التقليد. يعني كون الإنسان يعني سبحان الله، كون الأخ بيتكلم في حفل زواج، ولو حفل زواج فلا بد أن يكون فيه فرح، هو يتلو آيات من كتاب الله ويفسرها ويتكلم في بعض الأحكام الشرعية، على ما يخلطها بالهرج والمرج والضحك والقهقه. الضحك والقهقه، حضرت في مسجدنا هذا من عدة سنوات حفل زواج، وأتوا بأحد كبار المتحدثين من بعض البلاد، وبعض إخواننا الدعاء يعني تقريبا كده يعني نص الجدول أو ثلاثة أربعة أنا ذاك، جاب اللي يقدر عليه ويجم علشان ما يفوتهمش الإيه الخير. ماذا فعل يعني أخونا، نسأل الله أن يغفر لنا وله، من المغرب للعشاء وبعد أذان العشاء ثلاثة أرباع الساعة تهريج وتنكيت ضحك، حتى ضحك الإخوة وقهقهوا وتمايلوا رجالا ونساء، حتى ضج المسجد بقهقهة النساء. طبعا كانت يعني في نظر الحاضرين للأسف الدعاء، أنا بقيت أنظر كده لكل أخ من الدعاء، الشيخ فلان وهو لامم حوالي 15 أخ من المسجد بتاعه وجايبهم علشان ما يفوتهمش الخير، أي خير. حفل الزواج محتاج يبقى فيه فرح، طب ما يخرج من المسجد، ما يبقى بره المسجد، ويبقى حدف اعمل اكياس شوكولاته وحدف، واللي يلحق ياخد هات بطيخ وحدف وبعض بقشر البطيخ، يعني في امور مباحه وردت في السنه. انما في المسجد، في المسجد وكلمه الشيخ فلان يلقي كلمه، امور تتناقض سبحان الله، تلقي كلمه صحيح لا يتناسب الأمر أن تتكلم مثلا عن أحكام الجنائز، وإن كان يعني أنا أقولها نصيحة، وإن كانت غريبة جدا جدا جدا، ما نفعله من إقامة الحفلات يعني له صحيح لا عرفا ولا واقعا ولا شرعا ولا سنة ولا حاجة. فرح يبقى فرح على السنة، أكل وشرب ولم، مش هينفع، مش ممكن هتعمل فرح على السنة وفي المسجد، لازم تخرج، بتخرج المسجد، اخرج المسجد وهات بالونات وهات، هي فرح اكل وكتر الاكل والشرب وشيء من المرح المباح. الذي لا يليق ابدا بحال المسجد ولا بكلمه يلقيها الشيخ فلان. نعود الى كلام الامام رحمه الله حتى يعني لا ايه لا نغطي عليه بتعليقاتنا. قال الامام النووي رحمه الله: قال العلماء: يستحب للواعظ ان يجمع في مواعظته بين الخوف والرجاء لئلا يقنط احد ولا يتكل. قالوا: وليكن التخويف اكثر لان النفوس اليه احوج لميلها الى الرجاء والراحه والاتكال واهمال بعض الاعمال. طبعا بعض الناس يعني يتكلم عن اليسر حتى اصبح يعني كما تكلمنا قبل ذلك، اليسر اصبح عقيده عند الناس لا يستفتون. هذا من أسوأ ما يكون، اللي يجب تنبيه الناس إلى هذا الأمر. الناس العوام بسبب سماعهم من المشايخ أن دين الله يسر، أصبح عدد كبير من المسلمين لا يستفتي، وإنما يختار ماذا يختار. لا يسأل طبعا الكراسي، كنا اتكلمنا على مسألة الكراسي اللي تملأ جميع المساجد. هذا الذي يصلي يعني قاعدا ومش قاعدا، هذا الذي يصلي على كرسي، أن الصلاة من قعود ليست هكذا. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صل قاعدا، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إلى آخر الحديث. هذا الجالس على الكرسي لا يصلي قاعدا، وإلا لصلى قاعدا على هيئة المصلي، يعني على هيئة قعود التشهد. إنما هذا ماذا يفعل؟ هذا يختار الدين. ما هو الدين؟ اليسر. ولا يحتاج أن يسأل، يعني لا يحتاج مثلا أن يذهب إلى العالم ويقول له: عندي علة كذا وكذا. يعني الصحابي كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إلى آخر الحديث. فبعض الناس يعني يتكلم عن التيسير حتى نسأل الله العافية الأحكام الشرعية. مثلا بعض الناس لما تكلم في مسألة الزواج ويقوم يقول أمام الناس بأن يا جماعة ده الزواج ما هو إلا إيجاب وقبول والتوثيق لا أصل له. الكلام ده بيحدث مصائب لما هذا الكلام يقال علنا أمام الناس. التوثيق، فماذا التوثيق اللي هو يعني الذهاب إلى المأذون ودفع 250 ولا 300 ولا الأكثر وإخراج الوثيقة من المحكمة، كل هذا الكلام لا أصل. الناس هم يعملوا إيه؟ يقولوا لا توثيق، ما الإيجاب وقبول. إيجاب وقبول وشهود. على فكرة هذا الكلام قانوني والزواج به باطل وإن استخرج به وثيقة. يعني هذا الكلام اللي هو إيجاب وقبول وإحضار الزوجين إذا كانوا بلغوا السن القانونية، يعني في القانون نسأل الله العافية في القانون المصري الزوج والزوجة يذهبوا للمأذون إذا بلغوا من السن القانونية بدون ولي. ده اللي بيقام على القانون المصري، ده قائم طبعا من منذ القدم، طبعا يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. على فكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة يعني تعرض فيها من بعيد للمسألة دي، وأتى بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله كمثال للتأويل الفاسد. لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو يعني العلماء الحنفية أولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير الإذن وليها فنكحوها باطل، فنكحوها باطل، فنكحوها باطل، أيما امرأة أي أنا. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة في الصفات، رسالة في مسألة الصفات، كان بيتكلم فيها عن التأويل السائغ والتأويل الفاسد. فمثال التأويل الفاسد ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أي أمة. يعني الأمة لابد أن تتزوج بولي. وطبعا الجمهور العلماء على أن الزواج بدون ولي زواج باطل على ظاهر الحديث، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله لم يثبت عنده إسناد هذا الحديث فعنون به وبحث في القرآن الكريم عن معناه فأتى بمضمون الحديث من القرآن. وهذا من كمال فقه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، أتى من القرآن الكريم بمعنى الحديث. أتى مثلا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين. البعض حتى يعني سمعت بعض المشايخ ولا تنكحوا، سبحان الله. ده طبعا هنا الخطأ كبير جدا جدا. لا تنكحوا يعني لا تتزوجوا، لا تنكحوا بالضم يعني لا تزوجوا، يعني لا تزوجوا المشركين. طب الخطاب لمن؟ الخطاب للرجال الأولياء، مش الخطاب للنساء. فأتى ببعض المواضع، منها هذا الموضع وموضع آخر في سورة النور، استشهد بما جاء في القرآن الكريم بمعنى هذا الحديث الذي لم يثبت سنده عند الإمام البخاري رحمه الله. طبعا من الأمور الهامة أيضا بالنسبة للخطيب يعني أن يترك التعنيف. بعض الخطباء ممكن تقعد تسمع مثلا الخطبة أو ربع ساعة من الخطبة قبل ما يدخل في موضوع الخطبة يتكلم عن حالنا الذي يرسى له، هذا حالنا وأصبح حالنا، ويعني إيه رساء على حالنا، وإننا يعني إيه قست قلوبنا وبعنا ديننا ونسينا آخرتنا. هذا الكلام يعني يعتبر تعنيف. فأورد الإمام الذهبي عن الإمام الجليل محمد بن واسع رحمه الله، طبعا الإمام محمد بن واسع من الأئمة الأعلام أشد الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع واعظا يقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر. فقال له محمد بن واسع: يا فلان، ما أرى القوم أوتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب. يعني إذا كانوا هم ما بتأثروش يبقى الأبعد غير متأثر، فلا داعي لهذا الأسلوب. تكلم كلمات قليلة نابعة من القلب تصل إن شاء الله تبارك وتعالى للقلوب. الحقيقة إن يعني في عصرنا هذا غلب على الدعاء، وللأسف الشديد التعنيف والحقيقة الصراخ والتهريج وما إلى ذلك. وأذكر وقعة يعني ربما يعني غريبة بعض الشيء ولكن أذكرها كما وقعت. دخل بعض الشباب يعني نظر إلى الأشرطة، وبعدين سأل على شرايط لشيخ معين. قلت له الشيخ، قال لي: في شرايط الشيخ فلان. قلت له: والله الشيخ فلان ده نعرف إن له مؤلفات، فيه له كتب. قال: لا، له شرايط. قلت له: والله أنا ما خدتش بالي. يعني قلت له: طب ما تنقي يعني قدامك أنواع كثيرة من الأشرطة للعديد من المشايخ. يبدو أنه شاب مبتدئ، إلا أن أنا الحياة تعلمت منه، استفدت منه. فقال لي الحياة أن المشايخ دول كلهم مش ممكن يكونوا زي الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا التعبير الشعبي. أنا الحقيقة اتعلمت. قال لي: كل المشايخ دول، فهو كان عاوز شيخ معين علشان يعني الأسلوب. قال لي: قلت له: إزاي؟ قال لي: دول باجي أسمع شيخ ألاقي شيخ بيزعق قوي ما عرفش بيزعق إيه، وشيخ بيشخط وبيصرخ وبيشنج، وواحد قاعد ينكت ويهرج، وواحد قاعد يعيب في الناس ويشتم. مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. قال: حاستفدت. يعني هو يعني يبدو انه كان لسه شاب مبتدئ جدا جدا، عايز حاجه يسمعها يعني بدل ما يسمع مثلا اغاني او ما الى ذلك، ولكن الحقيقه يعني استفدت فعلا. يعني هذا للاسف الشديد الاسلوب الغالب. طبعا يعني حذاري ان بعض اخواننا يعني ينهج هذا النهج، لان يعني للاسف اني احيانا نسمع بعض الدعاء يعني حفظهم الله، احس انه يعني ان صح التعبير كوكتيل. يعني سامع حوالي سبعة من الدعاء، وبيحاول يبقى هو يجمعهم كلهم. يعني يطلع لك اللي انت عايزه في لقاء واحد. اللي بيزعق واللي بيرقق واللي بينكت واللي بيهاجم واللي بيسخر. فطبعا يا اخوه يعني طريقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا لا شك مما هو متفق عليه ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصح ابدا الانسان يبدا الخطبه بقوله وخير وشر الامور محدثاتها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يحيد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في وعظ الناس أو في تبليغ العلم إلى الناس. يحيد أن ده يعني طبعا يتكلم بطريقة سهلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأسهل الطرق ويحرص على توصيل المعلومة وعلى تفهيم المستمع بشتى الأساليب. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ما يسمى في عصرنا بوسائل الإيضاح. وسائل الإيضاح اللي هي يعني الخط والرسم وما إلى ذلك. طبعا في أحاديث كثيرة جدا جدا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط خططا عن يمينه وعن يساره، هذا إيضاح. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، ذلك خط مربع والخط خارج، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله. هذه وسيلة يعني رسم يوضح للمستمع بالعين. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا المستمع يتأثر بالنظر، تفضل يا أخي، بالنظر كما تأثر بالسماع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الأساليب بقى كمان اللفظية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم ألا تعلمون ألا أخبركم، قبل أن يتكلم. هذا أسلوب تهيئة، تنبيه وتهيئة ومشاركة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ليعلم، يعني كما سأل عن النخلة وتحير فيها الحاضرون وعلمها الصبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيعظ الناس، يكون كلامه فيه ترغيب وفيه ترهيب، ولكن كما تبين من كلام الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمهما الله تبارك وتعالى أنه لما جبلت النفوس على التيسير والترخص فهي إلى الترهيب أحوج منها إلى الترغيب. إلا في بعض الحالات، ربما مثلا الإنسان يعني يدخل على إنسان فيجد عنده شيء من القنوط فيكلمه بشيء من الترغيب. وطبعا من السنة إذا دخلنا على المحتضر أو المحتضر نذكره بالترغيب لا بالترهيب. أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، ولكن قالوا في حال الصحة يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وعند الموت يمحض الرجاء، يعني رجاء بلا خوف عند الموت. طبعا دي سنة أخذ بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وممن أخذ بها وتمسك بها ابن عباس دخل على عائشة، ودخل قبل ذلك على عمر عند الموت، فذكر كان يدخل على المحتضر فيذكره بما يراغبه في رحمة الله تبارك وتعالى. أنا سلكت مسلك الاختصار طول عمري وارتحت الحمد لله، وكنت لسه يعني لم أتقاعد أصل صراحة ربنا يبارك لك صراحة شفنا في الجمعة بنفتقر إلى الزيادة. لا أنا شفت علماءنا الأفاضل، يعني أنا حضرت علماء أفاضل رحمة الله تعالى عليهم، كان يعني حتى زمان ما فيش حتى يعني أصوات، يعني ما كانش فيه مكبر صوت. يعني مثلا في مسجدنا هذا إحنا كنا نصلي الفجر ونقعد نربط في الميكروفونات في الشارع ده وفي الحارة دي لغاية الصلاة، نربط ونوصل سلوك، والسلوك ممكن ساعة الخطبة توقع أو حاجة من دي. فكان يعني علماءنا رحمة الله تعالى عليهم مع هذا الجو والناس الشوارع، يعني على فكرة كان عدد المصلين قديما في المساجد كانت قليلة، فكانت الأعداد كبيرة. يعني مثلا مسجد المنيا ده ممكن الناس دلوقتي لقوه العدد ما شاء الله كبير، من 30 سنة وأكثر كان العدد في مسجد المنيا أكثر. في المسجد عندنا أنا كان صلاة الجمعة الشارعين دول بتفرق، المساجد كترت برضه، المساجد كترت الحمد لله. فخطبائنا اللي كانوا بخطبهم طبعا ما تكفيش الساعة أبدا، بعض خطبائنا كان ساعة لسه والناس يكتبهم ولا ويشوفوا الطريق ويروحهم، يعني رحمة بالناس اللي في الشمس وبذلك ما فيش طبعا الساعة مستكمل. علماءنا رحمة الله تعالى عليهم لما كبروا وبقى الواحد منهم بقى يقعد يسمع الخطيب، والخطيب ياخد 50 دقيقة يمسك بعض الخطبة يقول له اتق الله، أين الرحمة وأين الرأفة؟ أنا دخلت على يعني بعض علماءنا رحمة الله تعالى عليهم في أيام الأخيرة، هو في يعني في مرض شديد، فكان بيصلي معايا في يعني عدة سنوات. يعني طبعا الإنسان لما يكون واقف على المنبر ياخد باله ممكن بعد كده ما يقدرش يطلع المنبر، ويعني يتصور ان هو مكان اي حد من اللي قاعدين مسنودين مش قادرين دول. انا حضرت خطبه في مسجد شطح من حوالي مثلا 15 او 18 سنه، فقمت اروح دورت الميه فلقيت ان الناس طبعا الناس تعبوا من طول المده، فالمؤدب بيدعي عليه المؤدب بيدعي ان يا رب اللي فيه يجي فيه الخطيب، انما في كان يعني ايه في شتائم، يعني المؤدب كان بيدعي عليه ان يا رب اللي فيه يجي فيه، لان فعلا احيانا بعض الخطباء بيكونوا في توات يعني فاطر وشارب شاي وقهوه ما شاء الله. انا قلت لبعض المسؤولين في من عدة سنوات قلت له عايزين نغير المنبر، قال لي ليه؟ قلت له يعني لو في مسارح كده عايزين مسرح. والله يعني مع بعض الخطباء فعلا واقف بيدب على المنبر، بيدب بايديه وبرجليه. يعني انا اذكر بعض الخطباء عندنا هنا مش بعيد، كان كل ما ياتي لفظ الجلاله لازم يطلع، والله يطلع وينزل لغايه ما الناس المصلين وقاعدين عاملين حسابهم ساعه ما يجي يقول مثلا ايه وليس لنا الا رحمه الله، ساعه ما يقول الله يقوم ايه بالصوره يقوم طالع ونازل هيك. الله سبحانه وتعالى وليس لنا من دون الله كاشفه ولا بد من التوبه، اولا لازم مع كلمه الله سبحانه وتعالى يقوم طالع ونازل، مش مبالغ، حوالي 15 سنتي او 10 سنتي. فكان المنبر مش يعني ايه بيطلع وينزل، وطبعا تحس بايه فعلا في شباب وفي قوه. فبعض علماءنا رحمه الله تعالى عليهم دخلنا عليه في مرضه الاخير، يعني كان معايا على ما اذكر الشيخ عبد المنعم السقعان والدكتور عبد الرحمن الرفاعي وبعض المصلين، كنا عقب صلاه الجمعه كان عنده خطبه في مسجد المظلوم، وبعد منها قالوا هنزور الشيخ فلان فروحنا. فهو ساعة ما شافنا معهم قال لهم هو كان الشيخ حسن عندكم، والله ده حاجة حلوة قوي الخطبة النص ساعة دي ما لها مسيح. طبعا أنا تذكرت لما كان الناس بعد ساعة وربع يقوموا واخدوا الطنية ويرجعهم وهو يعني إيه بارك الله كان لسه، فطب ما يعني إيه هيجي اليوم هيجي اليوم اللي نقعد ونبقى بنقول يا رب سهل. هو من ده احيانا بعض الناس بقى يعني يخاف لما الواحد يطول في صلاة النافلة لأن خايف من اللي جاي. يعني أذكر مثلا في كان مسجد الهادي بالشعرة، كان زمان مسجد يعني عبارة عن إيه، ربما يعني كان دكان كده يعني حوالي مثلا 3 متر في 4، كان ضيق وبالزحم برا، وكانت الشكوى المتكررة الخطباء اللي بيعذبوا الناس في الشمس أو في المطر. فأنا كنت بروح ربما كل شهر مرة بروح بدري علشان يعني مواصلات وكده، وبخطب مسجد الهادي بالذات ده يعني 3 ساعة أو 25 دقيقة، والناس مبسوطين قوي ومتعودين احنا على بعض. ففي مرة رحت قبل الأذان بنصف ساعة، فبصلي بقى براحتي نص ساعة، أصلي بقى براحتي بقى. ففي راجل طبعا وانا بصلي حصل مشكلة وخلصت، في راجل وانا سجدت فقام عامل ازاي، يا ظالم حرام عليك كليتي سجدة يا ظالم. الراجل قال هو زعلانك كيف انك تنفس ده، هو الراجل جه في دماغه ايه، كان ما قصدوش حرام ما رضيش، هو جه في دماغه دي سجدة. هو خاف من اللي جاي. كنت عقلنا شيخ انت اتكلمنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خطب مرة اذنك يا شيخ. هي على فكرة جاهزة معايا. تفضل. عليكم السلام. هو في فصل عن عن كيفية رفع الصوت. يعني ان شاء الله يعني ربما كان معايا هنا ولكن يعني أزف الوقت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في خطبة الجمعة كان يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش. هل هناك فارق بين خطبة الجمعة والمحاضرات والكلام في المجالس؟ هو أنا مش عارف في الحقيقة كان صبحكم ومساكم في خطبة الجمعة ولا في بعض المناسبات، يعني أصلي مش فاكر يا جد الحديث جه مقيد خطبة الجمعة ولا كان إذا خطب على صوته وأحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هل هناك فرق بين خطبة الجمعة والمحاضرات والكلام في المجالس؟ هناك فرق في اختيار الأسلوب الكلام والأسلوب المناسب للحاضرين، فقد يكون هناك مجلس علم في مجموعة من الإخوة بيدرسوا علم من العلوم لهم أسلوب معين لا يليق في محاضرة يحضرها عدد كبير من المصلين، وما يليق في محاضرة يحضرها عدد كبير من المصلين لا يليق في خطبة في مكان جامع يحضره المصلون وبعض الناس الذين لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة. فكل حال له يعني له كلام وله أسلوب يليق به. ويعني الطبيب الحاذق الذي يعرف كيف يصف الدواء كيفا وكما، يعني الطبيب يعني مش الخطيب مش أقل شأنا من الطبيب، بل إن مسؤولية الخطيب مسؤولية أعظم من مسؤولية الطبيب بدرجات. تفضل تفضل يا شيخ. الأطفال بيتدربوا على الخطابة مثلا؟ لا ده في الخطباء بيخطبوا وفي العلماء يعني في المشايخ الكبار بيقلدوا الشيخ مثلا بركة مثلا معين، وحتى الأطفاء اللي طالعين لم يسلموا هذا النقطة. يعني كلهم الآن بيقلدوا نفس النقطة دي ونفس الإشارة ونفس الآن. يعني أنا نفسي يعني ده الأمر ده مستساغ. لا هذا الأمر غير مستساغ، والحقيقة أن هذا الأمر اللي بيجعل المستمعين ينشغلوا به ويتحدثوا عنه. احنا نسمع مثلا عبارة معينة من أحد المتحدثين فنجد نقلها تماما من أحد الأشرطة أو الاسطوانات مثلا، فالناس بيكتشفوا. طبعا العالم اليوم كمفتوح يعني مش كالقرية الصغيرة، يعني ده العالم خلاص أصبح كالحارة الصغيرة، العالم كله منفتح على بعضه. فهذا المقلد الناس بينشغلوا بتقليده، يقول ده هو بيقلد فلان بالضبط، واحد يقول لا ده هو اخذ حته من فلان وحته من فلان. سبحان الله. حته برضه يعني يمكن خطير، يعني مش عارف ايه مثلا، فبيكون حافظ خطبه ماشي، ولكن لو بحفظ الخطبه ازاي؟ وهذا الحديث برقم كذا في مسند الامام احمد برقم كذا وكذا وكذا وكذا، ويقعد ينص الاسناد اكثر من الايه من الخطبه واكثر من الموعظه. فهل ذكر الاسانيد في الخطبه ده يليق يعني او ينفع؟ انت تقصد مش الاسانيد، تقصد تعدد التخريج. تعدد التخريج في كذا وفي كذا. لا لا لا لا يليق، يعني يستكفي ان هذا الحديث الحديث رواه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني والبزار، رواه البخاري وفي صحيحه يكفي. يعني اتخير اقوى المخرجين، اقوى المخرجين اعزوا، انما ده امر يحتاج الحقيقه يعني حتى ولا في الكتابات. يعني الواحد بيكتب في مجله، يكتب في مجلة يقوم يذكر تخريج الحديث ومن ثمانية مصادر، لا. لما إذا كان بيعمل بحث في هذا الحديث في رسالة من الرسائل يبقى يتوسع في التخريج. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومن أحسن قولا Oh.